تعرف في الطلاق من زوجتك على انها على ان الطيين اذا لم يغردا تقع زوجتك في الطلاق من زوجتك. حلف البايع بانه اذا لم يغردا تكون زوجته الطالق. هذا اخذ الطيور, هذا اخذ الثمن. ذهب بالطيور المشتري الى بيته, فقعد عنده 4-5 أيام 7 أيام 10 أيام ما غرد ولا شيء. جاء في نفسه قال يا شيخ كيف انا, هذا الرجل وقعد عليه زوجته دحين هو يجلس معه بالسفاح, انا اروح اخبره. اخبره قال له هيا انا وانت نذهب الى امام مالك في المدينة. ذهب الى الامام مالك رحمه الله تعالى وجزاهم عن الاسلام والمسلمين خيرا, وعرض عليه القصة. قال طلقت الزوجة لأنك علقت على شرط والشرط لم يقع, أن تغرد, وإذا لم يغرد تقع الطلاق تعليق على عدم. وهم راجعون وإذا هم يسمعون الشافعية يحفظ وهو غلام صغير ما يعرف أنه شافع ولا شيء, ما يعرفه, يعرف أنه الغلام القرشي جاء من مكة إلى المدينة يأخذ الرواية عن الإمام مالك. نعم. قال ويش تعال خلنا نشوف الغلام هذا, نسأل الغلام هذا ربما يكون عنده عنده مخرج. جاء عند الغلام وأخبره بالقصة. قال الزوجة باقية على ذمته بعكس الإمام مالك. راح الإمام مالك ثاني مرة قال إن تلميذك القرشي يقول كذا كذا. قال نادوا إليه. جاءوا به الشافعي إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى أجمعين أسيادنا. قال له كيف؟ قال أنت يا إمام بالأمس أخبرتنا عن المرأة, حدثتنا عن المرأة التي جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تستفتيه وتستخيره تستشيره, تقول إنها خطبها معاوية وخطب أبو الجهم. أبو الإيه؟ أبو الجهم. تقول يا رسول الله أيهما أتزوج؟ أبغى استشيرك, يعني زي تقول أيهما أحسن. فالرسول عليه السلام قال أما معاوية فصعلوك لا مال له, يعني ذاك الوقت أبوه فيه والمال مال أبوه وما عنده مال. أخبرها زي بغيه قدي ما عنده مال. تقولي أبغى محلي حالي, أبغى شق الحالي, ما عنده مال. تصبري اعتصمي مع أبوه. وأما أبو الجام فيرفع العصر, كناية عن أنه ضريب يضرب النساء, يرفع العصا كناية عن إيه؟ عن أنه يضرب النساء. شاهدنا دحين الشافعي فين تعلق؟ تعلق بقول يضرب النساء. قال يا إمام يضرب النساء مو دائما, قد ينام ويضع العصا, قد يأكل ويضع العصا, يعني مو دائما العصا واقفة شايلها فكتخل. لا, قد ينام ويضع العصا, قد يدخل بيت الماء يضع العصا, قد يأكل ويضع العصا. فهذا تارة يغرد تارة ما يغرد, تارة يغرد تارة ما يغرد. ونحن لا نقول أن الزوجة تقع إلا إذا مات, إذا مات الطير يئسنا من أنه لا يغرد. فإذا نقول لها أنت طالق, أنت طالق من ذلك الوقت. ليه يئسنا منه؟ لأنه نقول بكرة يغرد, بعده يغرد, بعده مدام هو حي. نعم, ما نيأس من تغريده. فالإمام مالك لما سمع الاستنباط من الغلام القرشي الشافعي رحمه الله تعالى جميعا أسيادنا والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد وكلهم وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وكلهم هذول أمير رحمه الله كلهم أعجبه استنباط الشافعي. فقال يا غلام ومالك, والشافعي أجازه الإمام من الإمام مالك, والشافعي أجازه الإمام. قال له أن تفتي, قال له كتب له وقال له أفتي إذا جاءت فتو أفتي. عرف على أنه قادح في الاستنباط, قادح في الاستنباط. نعم, مهيئ للاستنباط. الله هيئهم ليحفظين محمد صلوات الله وسلامه عليه. والشافعي أجازه الإمام, وحان أن تفتي يا غلام, والآن أد أهل البدو والقصور يبتون جرأة مع القصور, قصور وقصور جناس تام عند أهل البلاغة, هناك قصور يعني البيوت، وهنا قصور ما عدم العلم. والآن أهل البدو والقصور يفتون جرأة مع القصور، والآن زمانا أخص وأخص يحفظ له مثلا مساجد، خلاص صار إمام يفتي يفتي وهو يجر الناس ينداد. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. والآن أهل البدو والقصور يفتون جرأة مع القصور، نسأل الله السلامة. أجراكم على النار أجراكم على الفتوى. اللي يبغى اللي بيدخل النار قوامت يفتي قام بعلم وبغير علم، نسأل الله السلام. زي القضاء، القضاء ثلاثة، قاضي في الجنة واحد وقاضيان في النار. اللي في الجنة عرف الحق وحكم به، عرف الحق وحكم به، مو يحكم بس كده تهجما، لا، أول يعرف الحق ويحكم به. واللي اثنين في النار لم يعرف الحق وحكم بالجهل، والثالث الذي عرف الحق ولم يحكم به، هذول في النار نسأل الله السلام. لازم الإنسان لا يفتي إلا ويكون عنده قوة للفتوى، يعرف الفتوى على أنه هذا أجراكم على الفتوى، أجراكم على النار. ذلك إذا كان الإمام الشافعي يقول جعلت مالكا بيني وبين الله، الإمام الشافعي يقول جعلت مالكا بيني وبين، ونهيك بمالك، إمام دار الهجرة، يعني يقول أنا أروي عن مالك على حديث، يعني الإمام الشافعي صغير وشيخه الإمام مالك يروي عنه، ويقول أنا يوم القيامة إذا قال لي ربي من فين جبت هذا، أقول هذا مالك روالي عن الرسول، جعلت مالكا بيني وبين الله. شوف رضوان الله تعالى عليه، نسأل الله أن يوفقنا وياكم لأخذ العلم، مو بس حكي بالكلام الفارغ، نعم، لابد الإنسان أن يتعلم وبعد ذلك يفتي. وأما يفتي بغير علم نسأل الله يضل الناس، نسأل الله السلامة. نعم. فقال مالك للحامل، وعن أحمد روايتان، رواية للحامل ورواية لهما. المسألة الإسنانية كمان قصة ثانية. الإمام الشافعي رحمه الله وهو صغير كان بالمسجد الحرام يدرس، وجاء موسم الحج في زمانه رضي الله تعالى عنه أجمعين، جاء الناس من جميع البلاد، فيهم العلماء وفيهم غير العلماء وفيهم كذا وفيهم كذا وفيهم كذا وفيهم كذا إلى آخره. نعم، جاء من العراق الإمام أحمد، وجاء من فلسطين وجسستان الإمام إسحاق بن راهويه وغيره، والشافعي صغير ذلك الأيام حول 10 حول 12، نعم، يدرس. فوقف الإمام أحمد ما يعرف الشافعي، وإسحاق لا يعرف الشافعي، كلهم وقفوا على على على على على حلقة الشافعي، وقف الإمام أحمد على حلقة الشافعي، وذهب إسحاق بن راهويه إلى أو راهويه على قول المحدثين إلى حلقة ثانية ينظرون العلماء في مكة، نعم، زمن التابعين، تابع التابعين إلى آخره، شاهدنا. فأعجب الإمام أحمد، أعجب بالشافعي، بهذا الغلام القرشي الصغير، فذهب يجري إلى صاحبه إسحاق، وقال يا إسحاق تعال أريك رجلا لم ترى عينك مثله. إيش يقول له؟ يقول له تعال لا أريك رجلا لم ترى عينك مثله. جاء معه وقف على الشافعي، فقام الإمام إسحاق ابن راهوية نعم رحم الله الجميع يناقش الشافعي، يناقشه، يقول له ما تقول في دور مكة، هل تؤجر أو تباع أو توهب أو تملك؟ قال نعم. الشافعي قال نعم، تؤجر، يؤجرها صاحبها ويبيعها ويهبها. ما الدليل؟ قال الرسول يقول من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، نسب الدار إلى أبي سفيان، نسب إضافة تملك، إضافة تملك، دار مضاف وأبي مضاف إليه، مجرور بالياء المسماء الخمسة، نسب الدار إلى من؟ إلى أبي سفيان، إلى آخره. في الأخير كمان زاده قال إن عقيلا ابن أبي طالب أخو سيدنا علي، كانوا ثلاثة أخوان، عقيل طالب، لا كانوا أربعة، طالب وعقيل وسيدنا علي، وسيدنا علي أصغره والله أعلم، وسيدنا جعفر، وسيدنا جعفر رضي الله تعالى عنه. أما سيدنا جعفر وسيدنا علي أسلم قديما، وعقيل أسلم في الآخر بعد موت أبيه. فلما مات أبو طالب من كان على دينه عند موته؟ على دين الكفر عقيل. عقيل طالب هذا مات أول، عقيل بقي على دين أبيه حين موت أبيه. سيدنا علي وسيدنا جعفر ما ورثوا لأنه مسلمان، والمسلم لا يرث لإيه؟ الكافر. فالشافعي قال له إن عقيدا ورث أبا طالب، ورث أبا طالب. والدليل على ذلك أن الرسول لما جاء في حجة الوداع في السنة العاشرة وبعد نزوله من الحج في أول الحج الذي توفي عليه الصلاة والسلام، قال له الناس: أين المنزل يا رسول الله؟ ألا تنزل في الدور هناك في جيب علي؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من دار؟ وهل ترك لنا عقيل من دار؟ يعني ولما ورثها من أبيه باعها. دليل لمو دليل. الرسول عرف على أنه عقيل باع الدور، والرسول لا يقر على منكر. لو كان ما يصح كان منع عقيلا من البيع. فقال إسحاق بن راهوي أو بن راهوية: إن عطاء، شوف، قال إن عطاء، سيدنا عطاء إمام مكة في ذلك الوقت، عطاء بن رباح وطاووس اليماني ومقحول لا يقولون بذلك. كما الشافعي كان يرخي رأسه ما يعرفه، رفع رأسه إليه وقال: من هذا؟ يقول للطلبة: قالوا هذا إمام سيستان، هذا إسحاق بن راهوي. قال: والله لولا أنك إمام قومك لأمرت بفرك أذني، يعني أمسعها تأدبا. أقول لك قال الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول قال مكحول. ماذا يسمى مكحول عند الرسول المشرع؟ نأخذ كلام مكحول ولا كلام الرسول؟ كلام الرسول نأخذ ولا كلام مكحول؟ هل يقبل كلام الغير وكلام محمد إذا جاء؟ كل الكلام يطيح. شفت الرجال كيف؟ شوف يأدبوا بعضهم بعضا رضي الله تعالى عنه. الله يجمعنا به ويجمع عنا خير الجزاء، ويجمعنا وياهم بصاحب الرسالة سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. شو التأديب، شو الرجوع إلى الحق، شو الرجوع إلى الحق. يعرفون الحق على أنه ما لهم قول أبدا إذا جاء. ولذلك يقول الشافعي وغيره والأئمة: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكلامي اللي قلته أنا قلته، أنا اجتهدت وقلته. أرموه في الأرض، أرموه في الحائر. خذوا كلام محمد. سيدنا الإمام مالك: ما منا إلا راد ومردود إلا صاحب هذا القبر، يشير إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. ابتدعنا وجبنا البدع وجبنا كذا، وذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب يا سيدي، المسألة إثنان عشر: مذهب الثلاثة يكفي للقارم لحجه وعمرته طوافا واحدا وسعى واحدا. يعني يقول لو كان مسألة، هذه المسألة يقول ايش يقول؟ يقول على انه لو كان انسان جاء عند الميقات وقال نويت الحج والعمرة الاثنين سوا، يصح ولا ما يصح؟ نقول نعم يصح، لان اصحاب محمد لما حجوا معاه منهم من كان قارن نوى الاثنين، ومنهم من نوى الحج فقط مفرد، ومنهم من نوى العمرة فقط يخلص منها وبعدين بالحج، وكل منهم لا يعيب هذا على هذا ولا على هذا، لا يقول له انت ليش احرمت كده انا احسن منك ولا لا. كله هذا صحيح، كله هذا صحيح، والرسول كان حيا لم ينكر. فاذا هذه الثلاثة كلها تجوز ولا ما تجوز؟ كلها جائزة، وكل من الأئمة عنده هو الأفضل، أيهما أفضل مختلف فيه. نعم. طيب فشاهدنا، فيقول هذا، طيب هذا المقرن الذي أحرم بالحج والعمرة كم طواف عليه وكم سعي عليه؟ قالت: طواف واحد وسعي واحد. طواف واحد يطوف بالكعبة عن الاثنين، ويسعى بين الصفا والمروة عن الاثنين، هذا عند جمهور العلماء. وقال إمام أبي حنيفة: لا بد من طوافين ولا بد من سعيين، ولا بد من إيه؟ من سعيين. اختلاف بين العلماء رضي الله تعالى عنه، لكن الجمهور الأكثر يقول أن في طواف واحد وسعي واحد مثل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم كان الإمام ما بلغه أو لم يصح عنده الحديث. نعم. فقال أبو حنيفة يلزمه طوافان وسعيان وحكى هذا عن علي وحكي هذا عن علي وحكي هذا عن سيدنا علي رضي الله تعالى عن الطوافين وسعيان. نعم. وحكي هذا عن علي وابن مسعود. قال ابن المنذر أو وحكى الإمام يعني استدل بإيه بما يقول سيدنا علي بما يقول سيدنا إيش عبد الله بن مسعود. نعم. طيب. قال ابن المنذر لا يصح هذا عن علي رضي الله تعالى رد الشيخ ابن المنذر من العلماء الجهابذة قال لم يصح من نسب هذا القول إلى علي رضي الله تعالى عنه هو غير صحيح لأن الناس عرفوا عن سيدنا علي من بيت الرسول عليه الصلاة والسلام وابن عمه فساروا ينصبون أقوال سيدنا علي ويقول سيدنا علي قال وكذبوا عليه لكن الله سبحانه وتعالى جعل العلماء ينقون الخرافات من أقوال الرسول من أقوال الخلفاء الراشدين يخرجوها رحمه الله سبحانه وتعالى اختار علماء جهابذة في التابعين وفي غيرهم يخرجون القول الايه القول الذي لا ينسب الى الرسول ولا ينسب الى الخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم. نعم. المسألة سادسة عشرة اذا كان على السحس طواف فرد مثل ما يقول هذول الشيعة قال علي يروي عن سيدنا علي بالكذب كل كذب على أقوال الشيعة في سيدنا علي سيدنا علي فعل سيدنا فعل كل مكذوب عليه. نعم. إذا كان على الشخص طواف فرد فنوى بطوافه غيره إن صرف إلى الفرض نص عليه الشافعي يعني يقول لو كان واحد عليه طواف عمرة أو طواف حج ولما جاء يطوف ما نوى الطواف حق الحج الذي عليه نوى طواف النذري أو طواف غير طواف النذري يقول الشيخ هذا الطواف يذهب ويكون في محل طواف الفردي طواف الحج أو طواف العمرة. نعم. نص عليه الشافعي وقاسه الأصحاب على الإحرام بالحج وعلى الوقوف وغيره وقال نعم. أحمد زي الإنسان لما يكون ما حج سرورة يعني للساعة ما حج وقام جاء في الحج وقال نويت الحج تطوعا نقول له هذا الحج انصرف إلى الركن الذي عليك الحج الذي عليك لأنك إذا أنت نويت بالحج بنذر أو تطوع وأنت لم تأتي بالحج عن نفسك انصرف إلى حجة الإسلام. نعم. طيب. فقال أحمد لا يقع عن فرضه إلا بتعيين النية قياسا على الصلاة بحسب كل واحد له اجتهاد رحمه الله تعالى. الإمام أحمد يقول لا لازم أن يقول نويت الحج عن فرض الحج أو العمرة عن عمرة الإسلام. نعم. طيب. المسألة الرابعة عشرة أجمع العلماء على أن ركعتي الطواف تصححاني حيث صلاهما إلا مالكا فإنه كره فعلهما بالحجر يعني يقول على أنه إذا الإنسان انتهى من الطواف السبع الطوافات وتمها فليقف عند باب الكعبة ينتهي عند باب الكعبة ثم بعد ذلك يأتي ويصلي في أي محل إن شاء لكن الأفضل أن يصلي عند مقام إبراهيم ويجعل مقام إبراهيم عن يمينه أو عن يساره عن يمينه يعني خلفه ويجعله عن يمينه أو يساره. الرتبة الثانية أن يصليهما في الحجر هذا الدائرة التي عند الكعبة أو يصليهما في المسجد أو يصليهما حيث شاء لكن الإمام مالك يقول لا لابد أن يصليهما في الحجر أوجب صلاتهما في الحجر. نعم. وقال مالك إذا صلاهما في الحجر أعاد الطواف والسعي إذا كان بمكة، فإن لم يصليهما أصليهما حتى رجع إلى بلاده أرى قدما ولا يعاد عليه. إن قال هو بمكة يقول يعيد الطواف والسعي ويصليهما في الإيه في الحجر، لأنه أوجب الإمام مالك صلاتهما في الإيه في الحجر، وإذا سافر إلى بلاده تكفيه لكن مع إراقة الدم، مع إراقة دم يعني يذبح دم، نعم يذبح فدية. نعم أقرأ. قال ابن المنذر لا حجة لمالك على هذا، لأنه إن كانت صلاته في الحجر صحيحة فلا إعادة سواء كان بمكة أو غيرها. اختلاف بين العلماء، اختلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، ما منا إلا راد ومردود إلا صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وإن كانت باطلة فينبغي وإن كانت وإن كانت باطلة خبر كان وإن كانت باطلة فينبغي أن تجب إعادتها، تجب إعادتها، تجب إعادتها، أن تجب إعادتها وإن رجع إلى بلاده. نعم. فأما وجوب الدم فلا أعلمه، يعني لا يعني الدم لا محل له من الإعراب، كأنه هذا الشيخ ابن المنذر يقول على أن الدم لا محل له إعراب، إن كان صحيحة فقد أجزاته، وإن كان غير صحيحة يجب أن يعيده ولو كان في بلدي، ولو كان في بلدي ولا دم عليه. نعم. فأما وجوب الدم فلا أعلمه يجب في شيء من أبواب الصلاة. الفصل لأن الدم لا يكون في الصلاة، لا يكون في الصلاة، الدم يكون في ترك شيء من أعمال الحج. نعم. المسألة الخامسة عشرة، إذا صلى الطائف عقب طوافه فريدة، عقب طوافه، نعم، عقب طوافه فريدة أجزأه عن صلاة الطواف عند الشافعية على الأصح. وقال أحمد أرجو أن يجزئه، وقال مالك وأبو حنيفة لا يجيه، يعني يقول لو كان إنسان طاف وغلق من الطواف، نعم، والصلاة قامت وصلى مع الجماعة مثلا، هو طاف بعد الايه طاف بعد الظهر، طاف بعد الظهر وهو يطوف تم الطواف، الصلاة قامت بعد ما غلق الطواف وصلى مع الجماعة، هل هذه الصلاة تجزئه عن صلاة الطواف؟ عند بعض العلماء كالشافعية وغيرهم قال تجزئه، أن يؤدي صلاة بعد الطواف سواء كانت فريضة أو غيرها، وعند غيري أو عند الإمام أحمد يقول أرجو أن تجزئه، لكن لو صلى الطواف لو صلى ركعتي الطواف أحسن، وكذلك الشافعي يقول الأفضل على أنه يجعل له صلاة غير الفريضة. نعم. المسألة السادسة عشرة، عند الشافعية يصلي ولي غير المميت عنه صلاة الطواف، يعني لو كان عندك ولد صغير لا يميز بين التمرة والجمرة، لا يميز بين التمرة والجمرة، كما لما فرعون أراد أن يقتل سيدنا موسى وهو صغير، كان يريد أن يقتله فقام وأمر يقتله، قالت آسيا زوجة فرعون ضر عيني لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفع أن أتخذه ولدا، قال له هذا لا يكون هذا اللي الذي يحصل تغيير ملكي على يدي، قالت له دعين أنا جاوز له تمرة وجمرة أمامه، قلت له شوف يميز ولا يميز، سيدنا موسى الله سبحانه وتعالى أعطاه العلم أراد أن يأخذ التمرة، لكن جاء جبريل بأمر الله سبحانه وتعالى ضرب يده على الجمرة فأخذ الجمرة، قيل على أنه وضع على لسانه، ولذلك كانت فيه لدغم، كان في سيدنا موسى إيه ها، ولذلك قال يا أخي هارون هو أفصح مني لسانا، هو أفصح مني لسانا. وفي الآية الثانية يقول اللهم إيه يدعو من الله أن يفصح كلامه، أن يفصح كلامه، فالمميز الذي لا يميز بين التمرة والجمرة، فلو إنسان جاب ولده الصغير وأحرم له وطاف، من يصلي الصغير يصلي أم يصلي؟ لا، نقول لأبيه صلي بدله، نقول لأبيه صلي بدله، نسأل الله التوفيق. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. جزاء أن العلماء خير جزاء.